ثم يخرج من غير أن ينال فيه رحمة الله ومغفرته. وفي الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. ولقد أحسن من قال: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبي حتى عصى ربه في شهر شعباني، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصياني. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. معاشر المسلمين، ومما يستقبل به المؤمن شهر رمضان أن يتفقه في أحكام الصيام، وأن يسأل أهل العلم الموثوقين عما يشكل عليه حتى يعبد ربه على بصيرة، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن تعلم ما يصح به الصوم فرض عين على كل مكلف بالصيام، لا يعذر بجهله ما دام متمكنا من التعلم. وقد تيسرت بحمد الله سبل العلم، وسهل الاتصال بالعلماء أينما كانوا، لكن لا بد من التحري، فلا يسأل المرء إلا العلماء من أهل السنة الذين عرفوا بالعلم والتقوى ومخافة الله عز وجل. ومما يستقبل به شهر رمضان العزم الأكيد على حفظ السمع والبصر وسائر الجوارح عما حرم الله تعالى، فيجب على المسلم في شهر رمضان أن يصون صيامه عن المحرمات كالكذب والغيبة والنميمة وسماع الغناء والنظر إلى النساء في وسائل الإعلام، فإنما يعرض في بعض القنوات الفضائية في شهر رمضان من برامج ساقطة ومسلسلات ماجنة ينبغي الحذر منه وصون السمع والبصر عنه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذه المحرمات وغيرها يجب البعد عنها في سائر الشهور، إلا أن حرمتها في شهر رمضان أشد وإثمها أعظم. ومن ذلك يا عباد الله ما يسمى بالمسلسلات الدينية التي تعرضها بعض القنوات الفضائية ويمثل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا منكر عظيم وانتقاص للصحابة رضي الله عنهم. والعرف جار بأن تمثيل شخص معين يعد ازدراء له واستخفافا بحقه، ولذا لا يجرؤ أحد من هؤلاء الممثلين على تمثيل دور ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤسائها في حال حياته، خوفا من سطوته واتقاء لغضبه. فالصحابة رضي الله عنهم أجل وأعظم في قلوب المؤمنين وأولى بالإجلال والتوقير. وقد صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم تمثيل أي واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واعلموا أنه لا يصام قبل رمضان بيوم ولا يومين إلا من كانت له عادة في الصيام فصادف ذلك قبل الشهر بيوم أو يومين فلا حرج عليه، كمن يصوم الاثنين والخميس فصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، متفق عليه. ومما يحسن التنبيه عليه عند قرب دخول شهر رمضان ما يفعله كثير من الناس من المبالغة في شراء الأطعمة والمشروبات قبل دخول الشهر وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك. فشهر رمضان ليس شهر أكل وليس شهر أكل وشرب وتلذذ بالمطاعم والمشارب، وإنما هو شهر الصبر والصوم عن الشهوات والتقليل من الطعام والشراب، له أثر بالغ في نشاط العبد في عبادة ربه والخشوع فيها وإقباله على الله عز وجل. فينبغي للمؤمن أن يقتصد في طعامه وشرابه، ومن كان عنده فضل مال فليتفقد أصحاب الحاجات وهم كثير وليتصدق عليهم، فإن الصدقة في رمضان فضلها عظيم وأجرها كبير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. والله نسأل أن يمن علينا ببلوغ شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على طاعته، وأن يجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه جواد كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق ولاتنا وولاة المسلمين لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم أعنهم وسددهم، وأصلح بهم العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا ومؤيدًا وظهيرًا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.